لا صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله، صلى عليك الله يا خير الورى، يا من أعدت إلى الحياة بهاها، للقدس كانت في صلاة لكن قلبك بالحجاز يراها. صلى عليك الله يا خير الورى، صلى عليك الله يا خير الورى، يا من أعدت إلى الحياة بهاها، للقدس صلاتك حكمة لكن قلبك في الحجاز يراها. قد كنت تلمح في صلاتك كعبة، قد كنت تلمح في صلاتك كعبة، والكل يعلم شأنها وعلاها، للقدس تسجد أو إلى أم القرى، فالله حي في الدنا ومدى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،